هذا جهل يا اخوانا. ومن افتى بهذا فلا يحق له ان يتصدر لافتاء الناس. فهذا تطول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. فشوف العلماء بيقولوا يا اخوانا، يقولون اذا جاء مرض هذا قدر الله، ندفع قدر الله بقدر الله اللي هو ايه؟ العلاج. فالعلاج من قدر الله برضه. ما انت اما بتجوع، الجوع ده ايه؟ قدر الله. بتسلم له وتقول لما اموت ولا بتدفعه بالشبعه بالاكل، والاكل من قدر الله تبارك وتعالى. العطش قدر الله، بتدفعه ايه؟ بقدر الله. تدفع قدر الله بقدر الله، مش كده ولا لا؟ والكلام ده اللي مدحه الشيخ الاسلام ابن تيميه عن بعض العلماء الذين قالوا صارعت القدر بالقدر او صارعت الحق بالحق للحق. صارع الحق بالحق للحق. يبقى القدر ده قدر الله. انت لما بتدفعه بتدفعه ايه؟ بقدر الحق. من اجل ايه؟ من اجل الحق. بصوا الكلام بتاع العلماء. الكلام ده نقله الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموعه من كتب العبوديه وفي مجموع الفتاوى في مواقع متعدده. فشوف ايه اللي بيقوله اقتراب من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده. نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارايت شوف بقى والروايه دي فين يا اخوانا؟ في صحيح الامام البخاري بيقول له ايه؟ ارايت لو بيقيس وبيبين له العله، لان كلمه نفر من قدر الله الى قدر الله كلمه انت شايفها صح. قال لك ارايت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان، زي ما يقول في القران اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه الايه؟ القصوى. له عدوتان احداهما خصبه والاخر ايه؟ مكذبه. أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله؟ وإن رأيت الجدة رأيتها بقدر الله؟ مش كده؟ لا، أمر مفيش عليه خلاف. لو أنت نزلت ومعاك إبل ودي حتة مكذبة ودي تأثر، لو رحت هنا بقدر الله، ولو رحت هنا هيبقى قدر الله عز وجل. وده كان فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضية القدر. ولذلك عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت رقى نسترقي بها وتقى نتقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. اللي لسه بيقوله الآن. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الطب، وقال حديث حسن صحيح، ولكن الشيخ الألباني ضعف سند الحديث. ولكن معنى الحديث ايه؟ معناه صواب ومعناه صحيح، لكن العلماء بيحاول قدر الامكان ان هم ايه؟ يتقنوا في الكلام على الاساليب حتى لا ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ما صح عنه صلى الله عليه واله وسلم. فيقول وهذا مبسوط في الامام الشارح، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الاشاره الى بعض الاقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. طبعا لو رجعنا الى الموضع اللي هو اتكلم فيه قبل كده هنجده بيقول وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هرجع اقرا كلامه ده سريعا واخدين بالكم ولا لا؟ علشان بس ايه؟ يبقى اكملنا الواقع وان كنا شرحناه ايه؟ سابقا. فبيقول على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، لان اللوح المحفوظ ما فيهوش محو، اثبت الله وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. هل اللوح علم الله فكتب كل اللي هو كائن كتب؟ هل اللوح المحفوظ ممكن يتنفع منه؟ لا. يبقى لما يقول يمحو الله ما يشاء ويثبته، يبقى المحو والاثبات فين؟ في الكتب اللي في ايدي الملائكه، سواء الملائكه الذين يكتبون بالنسبة للتقدير السنوي كما يقول سبحانه وتعالى في آية سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، اللي هي ليلة القدر. فده التقدير الحولي السنوي بينزل فيه أمور معينة تحدث في السنة، قد يحدث أمورا معينة. مثلا على سبيل المثال، مثلا يجي يقول لك ايه فلان من الناس ان وصل رحمه سيموت عند سن 70 وان لم يصل رحمه سيموت عند سن 65 فرق 5 سنين ده المكتوب بايدي الملائكه. اي الملائكه عارفه ان كان الرجل ده هيوصل رحمه ولا لا؟ لا ما يعرفوش، ده مستقبل لسه. طيب الرجل ده لو وصل رحمه هيموت عند سن 70 مثلا، ولو وصلش الرحم هيموت عند سن ايه؟ 65. الملائكه منتظره وملك الموت منتظر. هذا الرجل هيغسل الرحم ولا مش هيغسل الرحم؟ لو وصل الرحم يقعد عند سن 70. يبقى هذا فيه ايه؟ المحو الاثبات. واحد طيب هو بقى عند الله حيوة 65 ولا 70؟ هي قول واحد، لان الله عز وجل يعلم ان كان سيصل ام لا. ففي اللوح المحفوظ مكتوب 65 او 70، مش مكتوب دي او دي، لا. اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ اللي هيحصل حاجة واحدة بس. لكن بالنسبة للملائكة يبقى الامر موجود بالنسبة لهم في ايه؟ تخييرين. ثم قضى اجلا، واجل مثمن ايه؟ عنده يقضي اجل، والاجل ده في ايد الملائكة، بس الملائكة مش عارفة ايه اللي هيحصل بكره. واخدين بالكم ولا لا؟ مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل ده يصل الرحم ولا لا؟ لان في حاجات معلقه، ان عمل كذا هيحصل كذا، وما عملش كذا هيمد في عمره. زي مثلا داود عليه السلام لما نظر ادم في ذريته، اراه الله ذريته، فوجد فيهم رجل وضيء، شاب وضيء الطلعه كده، عجبه اللي هو الاول. قال له عمره قد ايه يا ربي؟ قال له عمره مثلا كذا من السنين. استعلها ادم عليه السلام وقال له سأعطيه من عمري 40 سنة، فاعطاه 40 سنة، كان عايش 60 سنة، خلاهم 100. فلما جاء ادم قال له اديله من عمري كذا، يبقى اضمع عمر ادم ايه؟ نقص 40 سنة، وعمر داود زاد 40 سنة. فلما ياتي عمر ادم، طبعا الملائكه بالنسبه لها خلاص ادم عليه السلام عمره نقص 40، وسيدنا داود عمره نقص قد ايه؟ زاد 40 سنة. لما جاء ادم لقبض روحه، ملك الموت ده يقبض روحه، قال لا ده انا عمري لسه ما خلصش، ده لسه 40 سنة. فجحد ادم فجحدت ذريته. القضيه دي بالنسبه للملائكه جديده عليهم، وبالنسبه لادم نفسه ما كانش يعرف انه هيجحد. لكن بالنسبه للوح المحفوظ مكتوب كل حاجه، وان ادم سيعطيه 40 ثم يجحد ال 40 سنه مره. كله علم، لانه علم الله الازلي. فقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. اللي هيكون هو اللي يكتب، اللي ما هيكونش ما يكتبش. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال يرفع الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فقوله يمحو ويثبت، المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وان قوله عنده ام الكتاب عن اللوح المحفوظ. وهذا يدل على هذا الوجه بسياق الايه الى اخر ما قال رحمه الله عليه. يقول اما قوله تعالى كل يوم هو في شان، قال الدغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا ان الله لا يقضي يوم السبت شيئا. طبعا هذا الكلام ان كان ثابتا عن مقاتل فلا يعد سببا للنزول، لان اسباب النزول عندنا تعد من قسم الايه؟ المرفوع. خلي بالك اسباب القول في اسباب النزول يعد مرفوعا، ولذلك لا يؤخذ الا ايه؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام او عن الاصحاب. فان جاء به تابعي او تابعي تابعي فهذا القول يحكى، ولكن لا نعتقده سببا للايه؟ للنزول، لان القول في اسباب النزول يعد من باب الايه؟ المرفوع. فلو قال ابن عباس سبب نزول هذه الاية كذا، عد هذا من قسم الايه؟ المرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا امر فيه تفصيل يطول في كتب علوم القران. فقول انا قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا ان الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون يعني الايه دي سبب نزلت بسبب هذا، وهذا لا يصح سببا، لانه كما ترون لا يحتاج الى

في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، وعلى العبد واجب على العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. علم ربنا سبق لانه اخلي، لا يحدث علم جديد لله تعالى، يعني علم الله لا يزيد. لماذا؟ لانه لو زاد دل ذلك على ايه؟ على انه كان ناقصا او انه كان اجهل، مش كده ولا لا؟ فعلم ربنا لا يقبل الزياده ازلي، فيقول قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني في كل ما سيكون من خلقه الماضي والحاضر والمستقبل، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. يعني محكم مبرم؟ مبرم دي توكيد. مبرم يعني ايه؟ يقال ابرام هو احكام الامر، وجاي حتى من ايه؟ زي ما يقول ان ابرموا امرا فإلا مبرمون. الابرام جاي من ايه؟ حتى انت في اللغة الدرجة بتاعتنا يقول ايه؟ برمت الحبل كويس، اتبرم برمته، فلما الحبل بيتبرم بدايات قوي جدا، اما تكسله تيجي تعمل مثلا حق وتكسله وتكسله وتبرمه وتعمله بطريقه معينه، الايه قوي جدا ومحكم من ابرام الحق. قال تعالى ام ابرموا امرا فانا مبرمون، فاصل ابرام الحبل وهو ترديد فتل يكون مفتولا فتلا محكما. فكلمه مبرما دي مؤكده لكلمه ايه؟ محكما. ما الاحكام كذلك؟ بني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا بمعنى ايه؟ امنعوا. فالاحكام ذاك منه حكمة الايه؟ حكمة الفرق التي هي فيها لجام بيربطه. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. مدام احكم وابرم محدش يقدر ينقض ايه؟ انت كالتي نقضت ايه؟ غزلها من بعد قوة انكاسة. فكلمة النقض عكس الايه؟ الابرام. النقض عكس الايه؟ عكس الابرام هنا. فمن هنا يقول ايه؟ ليس فيه ناقض عشان يؤكد اكثر. فما ابرمه الله لا يرفضه ايه؟ خلق. وازاي يقول لك كالتي نقضت غزلها؟ لان الغزل غزلت خدت النسيج، نسجت لهم نسجا رقيقا فلم اجد، غزلت لهم نسجا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت من غلي. فالمرأة غزلت فعملت الغزل، بعد ما عملته طاقات في الاخر هي اللي تولت ايه؟ سفك بنفسها. فيبقى هي اللي بتخرب اللي عملته ولا لا؟ كما قال يخربون ايه؟ بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ايه؟ انكاسة. رجعته ايه؟ انكاسة مرة اخرى. فهنا يقول ايه؟ ليس فيه ناقض، يعني نقضا للابرام، ولا معقبة. حد يقدر يعقب على ما احكمه الله وابرمه؟ من يعقب على الله عز وجل؟ والله يحكم ايه؟ لا معقب لحكمه. مش حتى يعقب، لان المعقب الذي يأتي في عاقبه فيصدر امرا فيلغيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا العاقب، العاقب الذي يأتي في عاقب الانبياء فليس بعده نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الرسالة بمجيئه، فهو عقب على الاولين فنسخ بمشيئة الله تبارك وتعالى، نسخت الرسالة الايه؟ السابقة. جاء الصباح فأطفئ القنديل، جاءت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معقب لحكم ابرمه الله وحكم به سبحانه، فلا معقب لحكمه. ولا مزيل ولا مغير. من يزيل حكما احكمه الله سبحانه؟ من يزيل؟ لكن من الممكن ان يحكم اي احد من خلق الله ويزيل الله حكمه، مش كده ولا لا؟ لكن حكم الله لا يزيله احد ولا يغيره. ولا مغير فلا يغيره احد، ولا محول يحوله من شخص الى شخص اخر،

فهو يقول سبح اسم ربك الاعلى. فالتسبيح مش ده ماسك سيف خلاص عايز سبحان الله، ده انت بتسبح لانك رايت بالفعل حقائق اهتز لها وجدانك، اهتز لها قلبك، فسبحت ربك سبحانه وتعالى بإذعان وبخضوع، وخشع قلبك وخشعت جوارحك لكمال أسماء الله وصفاته وأفعاله في كونه سبحانه. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل شيء مقدر، وهو مقدرا ان يفضي الى الغاية من وجوده سبحانه وتعالى، الغاية من وجود هذا المخلوق. قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. ويقول الامام هذا بناء على ما تقدم من ان الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خلقها. تقدير دي بقى كلمة قصة طويلة جدا، علشان يتعرف الانسان على بعض منها لابد وان يسلك سبل النظر في الكون من حوله وفي كيفية خلق هذه المخلوقات. ولذلك يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. الكلام ده بيوجهه طبعا الايات لم تفصل تفصيلا في المخلوقات، لان الايات بتخاطب ايه؟ كل الثقافات في كل الازمنة والعصور في كل الاماكن. فيخاطب الانسان البدوي ويخاطب الانسان الايه؟ المتحضر المدرس او الاستاذ في الاكاديميات العلمية، يخاطب الجميع. والمرئيات يراها الناس مهما جاء الزمان وراح الزمان وتغير الناس وتغيرت المدن وتغيرت الحضارات. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء. مع الادوات دي هي التي كانت في نظر مين؟ العرب البدوي. لانه في تقاليد يركب الجمل وحاطط متاعه كله على الجمل، ماشي الجمل وما بيشوفش قدامه غير السماء فوقيه والجبال حواليه والارض من تحته. افلا ينظرون الى الابل، ابل شايله سفينة الصحراء، الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. هل هذا الكلام من الممكن ان نقول عطف عليه الزمان؟ ابدا. في كل زمان في كل مكان سماء وارض وجبال وجمال وحيوانات كده ولا ايه؟ وبشر. فكل هذه الامور ينظر من خلالها الانسان ليتعرف على قدرة الرحمن سبحانه وتعالى، وانه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا الحديث تحدثنا عنه سابقا. قال سيدنا اعلموا ان الله قد علم ان الاشياء تصير موجودة لاوقاتها. قلت ذلك علم الله، يبقى انت واجب عليك ان تعلم ان الله قد علم ازلا ان الاشياء تصير موجودة، يعني ستكون لاوقاتها في الازمنة التي حددها سبحانه وتعالى. في الزمان الفلاني تخلق الارض، في الزمان الفلاني تخلق الجبال، في الزمان الفلاني يخلق الانسان ادم، في الزمان الفلاني يخلق فلان ابن فلان ابن فلان، مش كده ولا لا؟ في كل لاوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغه. لا يخرج شيء بدون حكمه للحكيم سبحانه، بل كل شيء في الكون له حكم عظيمه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون جهلنا حجة لأن ينطق واحد من الجهلاء ليقول ليس هناك حكمة، أنا لا أعرف الحكمة، ويعرف من أنا حتى أحيط بحكم الحكيم سبحانه وتعالى. فعدم علم لحكمة الله في أمر من الأمور ليس حجة لكي يجعلني أو يجعلك تنفي حجة حكمة الله سبحانه وتعالى على ما اقتضته حكمته البالغة. فكانت كما علم، فما تحقق يوافق العلم الايه؟ الازلي. نكمل بعد الازلي.